سائل نسأل عن التميمة، تمائم أو الجامعة أو اليامعة سميها إحنا في الكويت عندنا، وهي أن تكتب آيات من القرآن الكريم وتوضع في ورقة وتربط في خيط وتوضع في كيس، أحيانا تعلق على اليد، أحيانا تعلق على الرقبة، أحيانا توضع في مكان في البيت، فما حكم هذه الأشياء؟ المسألة مسألة التمائم، تمائم نوعان، هناك ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتمائم هذه هي التي تكون شركية، فيها ألفاظ شركية، كلمات غير مفهومة أو ما شبه ذلك من الأمور، هذه متفق على منع منها. التمائم الأخرى وهي التمائم التي تكون بآيات من القرآن الكريم أو أدعية أو آثار وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من أباحها من أهل العلم والأكثر على منعها، والأصل والأقرب أنها تمنع. لماذا؟ حتى لا تفتح الباب على، لأنها تم مربوطة، وهذا يمكن يستغل أحد ويربط ويقول القرآن هو ليس بقرآن، فتفتح باب الشر. الأمر الثاني، كثيرا ما تعلق هذه التمائم أو على الأطفال، والأطفال لا يراعون، يدخل بها الحمام، يرميها، يدوس عليها وكذا، وقد تكون فيها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث داخل في العموم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فلماذا الإنسان يضع نفسه في مثل هذا الموقف؟ والأصل الامتناع عنها، فإذا وجدها الإنسان فعليه أن يحلها، وإذا كان فيها آيات من القرآن الكريم أو كذا يحرقها، بس يتأكد أنها احترقت تماما ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.